إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.